الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم إخواني، توقفنا في الدرس الماضي عند الأدلة، أدلة الأركان، ليس هكذا؟ وأخذنا من الأدلة فقط دليل الركن. أي ركن من الأركان أخذنا أدلته؟ الركن الثاني تكبير الإحرام. الأول أخذناه القيام مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أسألكم، ما معنى تحريمها وما معنى تحليلها؟ هذا مضى معنى التحريم، يعني تحريم الكلام بغير ذكر الله. أحسنت، يعني تحريم الكلام وتحريم ما هو ليس من شأن الصلاة. نعم، والتحليل يعني يحل فيه ما هذا ما موجود في الصلاة، نظام الصلاة. لا يحل، يعني إذا أنهى يحل له ما كان محرما عليه في الصلاة، كالكلام وكالأكل والشرب ونحو ذلك. يعني نعم. الآن توقفنا عند قول المؤنث رحمه الله تعالى، وبعدها الاستفتاح. وقفنا عند الاستعاذة، هذا الله من الشيطان. أخذنا الاستفتاح؟ نعم. وقفنا عند قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقرأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وأتجه وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، والشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، ولا يضر. نعم. لا يضر من في ديني ولا في دنياي. نعم. قبل ذلك أود أن أشير إلى شيء سمعته من الشيخ الإمام العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، أنه لما قرأ عليه بعض الأخوة قرأوا، قال يعني أحدهم قال المفسر أو قال المؤلف، فقال حفظه الله كلاما عظيما فيه يعلم طلبة العلم إجلال ومحبة وتوقير العلماء. فقال: فقط تقول المؤلف أو فقط تقول المفسر، قل شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، قال الإمام المجدد، وهذا من قبيل بارك الله بكم الشيخ بشيء يذكر، وهذا أقل ما نرده من جميل لهؤلاء الأئمة، أننا حينما نبدأ ونقرأ متونهم فنقول قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ. وهنا بارك الله فيك أعطاك معنى كاملا للاستعاذة. الشيخ الإمام رحمه الله فسر لك الاستعاذة تفسيرا لا يحتاج إلى تفسير، لكن فقط يقال شيء واحد وهي أو يقال هناك أن هناك أمران. الأمر الأول أن الاستعاذة هي من توحيد الألوهية، أن العبد يدعو الله ليعصمه من الشيطان ويعصمه من كل مكروه. هذا بالنسبة للاستعاذة وهي عبادة لا يجوز للإنسان أن يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في حكم الاستعاذة، حكم الاستعاذة في الصلاة وهو أنه سنة، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، ذكروا الإجماع على أن الاستعاذة في الصلاة هي سنة. بارك الله فيكم. فقال معنى ألو وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي، أي أطلب منك أن تعيذني حتى لا يضرني في ديني ولا دنياي. ولا إضافة لذلك يقال حتى لا يضرني الشيطان لا في ديني ولا في دنياي ولا في عقيدتي ولا في منهجي ولا في عبادتي، في كل ذلك أنا رب أستعيذ بك من الشيطان الرجيم. والاستعاذة عبادة عظيمة يا أخوان، نحتاجها مع العبادات، ونحتاجها حينما نغضب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى إنسان قد غضب قال أنا وإني أعلم كلمة لو قالها ماذا؟ قال لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ما يجد، ألا وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال الإمام المجدد ابن الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبينا دليل ركن آخر من أركان الصلاة، قال وقراءة الفاتحة ركن من في كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنا أسألكم كيف تسمعون صوتي؟ كيف تسمعون الصوت؟ لأني حقيقة أضغط على نفسي لأتكلم بصوت عالي. بارك الله فيك. حتى تسمع. قال إذن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وهنا ينبغي أن الملاحظة أو ملاحظة أمر مهم، وهو أمر راجح، وهو أن المؤلف الإمام رحمه الله تعالى لم يفرق بين الإمام والمأموم، ولم يفرق في صلاة جهرية ولا سرية، لم يقل قراءة الفاتحة ركن على الإمام دون المأموم. فهذا يفهم منه أنه يميل إلى القول الراجح والله أعلم، الذي يقول أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية، في الجهرية والسرية. هذا الإطلاق في كلام الإمام يفهم منه ماذا؟ بارك الله فيكم، ماذا يفهم من هذا الإطلاق؟ أسألكم ذكر انه لكن على ماذا؟ ذكر للامام المهموم وفي السريه وفي الاعلام. احسنت، يعني حتى لو قرا الامام بام الكتاب فالواجب على المأموم ان يقرا. وهذا يعني قد اختلف بعض العلماء في هذا، فمنهم من قال ان قراءة الامام قراءة للمأموم، وهذا حمله العلماء رحمهم الله كالشيخ عبد المحسن العباد وغيره، قالوا هذا في القراءة التي هي غير الفاتحة، في القراءة التي هي غير الفاتحة، لأن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذان الحديثان وما في معناهما يؤكدان أن فاتحة الكتاب ركن في الصلاة على جميع المصلين. واضح إن شاء الله، بارك الله لكم. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح الفاتحة، والحقيقة أننا لو اكتفينا بشرح الإمام هنا للفاتحة لكان شرحا وافيا كافيا، وشرح كافي ووافي. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بركة واستعانة. بركة واستعانة أي أن المصلي يأتي بالبسملة، ما لا يريد منها؟ يريد منها التفرق بسم الله، ثم المصلي له غرض آخر وهو قال استعانة، أي يطلب العون من الله سبحانه وتعالى في قراءته، وكذلك الحال في أي شيء يسمى الإنسان، يعني في أي شيء إذا أراد أن يسمي الله سبحانه وتعالى. ومما يقال في البسملة أن البسملة المتفق عليها من أحكام البسملة أنها آية من القرآن، يعني المتفق عليها أنها آية من القرآن، لكن اختلف هل إنها آية من كل سورة أم إنها آية مستقلة للفصل بين السور. وكذلك مما يختلف فيه أو اختلف فيه العلماء، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ أقوال لأهل العلم، أقوال، لكن الصحابة أدخلوها، يدخل البسملة في المصحف، ومعلوم أن الصحابة لا يدخلون في المصحف ما لم يكن منهم. وقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس لا يعرف فصل السورة، أي هذه السورة تنفصل عن هذه، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فقط لحظات ابقوا معي إن شاء الله. نعم بارك الله بكم. فإذا فالراجح أنها آية من القرآن، وأيضا من أحكام البسملة التي تهم طالب العلم وتهم المصلي عموما، أن البسملة حكمها سنة قراءتها، ويعني تكون السنة بها أن تكون سرا قراءتها سرا، فلذلك البسملة شرحها الإمام رحمه الله، وعرفنا أن البسملة قد اختلف العلماء فيها، ثم قال الحمد لله، فقال الحمد هو الثناء، قال ثناء، والألف واللام أي المقصود بالألف واللام التعريف الموجود أو الموجودة في الحمد، هذه للاستغراق، هذه تسمى الاستغراق والشمول، وهذه تفيد العموم، هذه الأل تفيد العموم، فلذلك ماذا قال؟ قال لاستغراق جميع المحامد، أي إني يا رب أحمدك جميع أنواع المحامد. قال وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء يسمى مدحا لا حمدا. هذا في يعني كلام في الفرق بين الثناء والحمد، هذا يعني أمر يكاد يكون يعني هو بيان لغوي فقط لا غير. نعم. والحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله سبحانه وتعالى من أجل العبادات، من أجل العبادات، فالله تعالى بدأ كتابه بالحمد فقال الحمد لله، وبدأ الخلق بالحمد، بدأ الكتاب بالحمد لله رب العالمين، وبدأ الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأنهى الخلق بالحمد فقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو ذكر أهل الجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، فطالب العلم يهتم بالحمد ويجعل من ذكره لله سبحانه وتعالى أنه يحمد الله تعالى. نعم بارك الله بكم. لأن يا أخوان نعم الله علينا كثير، وهذه النعم تحتاج إلى حمد وشكر. الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فهذه النعمة وهذه النعم التي يقول الله عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم كثيرة وتحتاج إلى حمد. ومن الحمد ما نقوم به في الصلاة، نصلي لله سبحانه وتعالى ونقرأ هذه السورة المباركة، فقال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، قال الرب هو المعبود الخالق الرازق المتفرد المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. رب العالمين أو رب العالمين هو الذي رباهم، من التربية. الله تعالى يربي عباده. ولما نتكلم عن الرب فنحن نوحد الله تعالى في ربوبيته، كما أنه لا شريك له في ألوهيته كذلك لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وقال الحمد لله رب العالمين، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما تفسير العالمين؟ قال كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. إذن العالمين المؤمن والكافر، الفاسق والعاصي، كلهم من العالمين، وهم أرادوا أم أبوا فالله ربهم، هو الذي يملك أمرهم، هو الذي خلقهم، وهو المالك المتصرف. لكن لما تأتي في الألوهية هو إله الموحدين، إله من وحده فقط، رب العالمين وإله الموحدين. قال الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، اكتب مع جميع المخلوقات المؤمن والكافر والحيوانات وغيرها. إذا الرحمن عامة، رحمة عامة. قال الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، اللهم ارحمنا برحمتك الخاصة يا رب العالمين. رحمة خاصة بالمؤمنين، قال والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذا الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين على وزن سعيد رحيم، والرحمن رحمة عامة، فالله تعالى رحمته عامة وخاصة. قال مالك يوم الدين، الذي يملك كل شيء ويملك أيضا يوم الجزاء والحساب، يوم كل، قال يوم كل يجازى، كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم قال والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الكيس من دان نفسه، هذا الحديث، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن العلماء يقولون هذا الحديث تشهد له نصوص الكتاب والسنة. فالكيس هو العاقل، ومن دان نفسه أي حاسب نفسه قبل يوم الحساب، ثم قال وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. قال والعاجز، العاجز ما هو تعريف العاجز؟ قال من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وما أكثر ما، يعني ما أكثر هذا الصنف، تراه يترك الصلاة ويترك تعلم التوحيد ويترك الحفل بالتوحيد ويترك المأمورات، ومع ذلك، ومع ذلك بارك الله بكم، يتمنى على الله الأماني، يتمنى أنه يكون في الجنة وأنه في أعلى الجنة، وربما يتصور أن الإيمان لا يتضرر بترك الصلاة، وهذا يعني ربما يكون كلام المرجئة المرضى يظنون أن الإنسان يعني ما يضره ترك الصلاة، ما يضره فعل المعاصي وأهل الصنف. بارك الله بكم كثير. الآن لو تسألون الناس لماذا لا تصلون، يقول يا أخي هو الأمر ليس بالصلاة، فنقول لهم الأمر بماذا؟ يقول الأمر بالقلب. هؤلاء أخذوا الإرجاء، يعني أخذوا شيئا من الإرجاء. والمرجئة هم الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. بارك الله بكم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو يعني اعتقاد وعمل وقول، قول باللسان واعتقاد بالقلب. قول اللسان هو الشهادتين، واعتقاد القلب هو الإقرار والتصديق، ثم العمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان. ثم قال إياك نعبد. هنا بارك الله بكم في قوله إياك نعبد، هنا يوجد تقديم وتأخير. هنا إياك المعمول قدم على العامل، أي وأصل الكلام نعبد إياك، لكن هنا العرب يقولون تقديم ما حقق التأخير يفيد الحصرة، يعني هنا حصرا لا نعبد إلا إياك. هذا معنى إياك. بارك الله فيك. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا يقال في إياك نستعين ما قيل في إياك نعبد. فقال إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. ثم قال إياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله تعالى. الله أكبر. اللهم لا تجعلنا ممن يعبدون غيرك ولا يستعينون بغيرك. قال اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا. اهدنا اي دلنا وارشدنا، هذه الهداية التي نطلبها من الله فيها معنى التوفيق، هداية التوفيق، وفيها معنى هداية الإرشاد. اهدنا الصراط المستقيم. قيل في الصراط قال الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. هذا الخلاف في تفسير الصراط يسمى خلاف تنوع أو تفسير تنوع، ليس تفسير صراط، ليس التفسير الذي يعني يغطي أحد الأقوال القول الثاني، لا، وإنما هذا يسمى تفسير تنوع. المستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، قال طريق المنعم عليهم، أي اهدنا طريق الناس الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. ما أعظمه من طلب يا أخوان، والله أعظم المطالب. انظر، أعظم المطالب جعله الله سبحانه وتعالى لنا نطلبه منه يوميا مرات ومرات. أعظم المطالب هذه يا أخوان ما هو هذا المطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. فكم من بشر وأناس تاهوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن الصراط المستقيم. فإذا بارك الله بكم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. بارك الله فيكم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط المستقيم الذي نطلبه منك يا رب هو هو طريق الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذين أنعم الله عليهم هم سلفنا الصالح، هم سلفنا الصالح خير القرون، أهل القرون الثلاثة. بارك الله فيك. نسأل الله أن يعطينا طريقهم، ونسأل تعالى أن يجنبنا طريق الذين يخالفون طريق سلفنا الصالح. ومن هم الذين يخالفون طريق سلفنا الصالح؟ قال تعالى: غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ قال: وهم اليهود. ما صفتهم؟ قال: معهم علم ولم يعملوا به. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. آمين. اليهود عندهم علم لكن ما عندهم عمل. وعكسهم الضالون. قال: وهم النصارى. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل، عندهم عبادة وعمل لكن على جهل وضلال. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. وذري الضالين. قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأقول: بارك الله فيك يا طالب العلم، ولعلي أختم الدرس بهذه الكلمات، أقول: احذر من هذين الطريقين اللذين هما أصل انحراف كثير من أكثر الناس. ما هو أصل انحرافهم؟ أصل انحراف كثير من الناس، بارك الله فيك، وهو أن الإنسان يتعلم، يكون عنده علم لكنه ما يعمل بهذا العلم. وقديما قالوا يعني: العلم النافع ثمرته الإخلاص، ثمرته العمل. وأيضا الطريق الثاني الذي ينبغي الإنسان أن يحذر منه هو عبادة الله على جهل. المأمور به هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، أن نعبد الله على بصيرة أي على علم ويقين، لأن الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل وعماية هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. وحتى الذين يدعون الناس يا أخوان، دعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى الدين، هذا إذا كان على جهل فصاحبه كما قال أهل العلم يفسد أكثر مما يصلح. إن لم يكن عندك علم لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم، فإن العلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ودليل ذلك، الدليل أن العلم يجب أن يكون قبل العلم، قبل القول والعمل، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم قبل لا إله إلا الله، أي قبل أن تتشهد وقبل أن تتلفظ بالشهادة، اعلم معنى الشهادة وقبل أن تعمل. قال: واستغفر لذنبك، يعني قبل أن تتشهد وقبل أن تستغفر للناس وتدعو الناس يجب أن يكون عندك علم حتى لا تقع في مشابهة أهل الباطل من المغضوب عليهم أو الضالين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمني وإياكم وأن يجعلنا مخلصين له. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. وجزاكم وبارك الله بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو المحادثة اللي جورتها شرحتنا؟